أول شيء إيه؟ ما اتصل سنده إلى منتهى، ما اتصل بأي طريق من سبل الاتصال، الاستماع، العرض، الإجازة، الكذا الكذا الكذا إلى آخره، إلى منتهى، سواء كان تبعيا، سواء كان صحابيا، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقولي ما اتصل سنده أخرج جميع صور الانقطاع، جريا كان أو خفيا، وكذا أدخل جميع صيغ التحمل من سماع وعرض وإجازة ونحوها، وكل ذلك بشروط المعروفة عند أهل العلم. وقولي إلى منتهى يشمل مرفوع الموقوف، وكل ذلك يدخل في قسم المتصل، بخلاف المقطوع مفيش في نسخ معنا مصورة جواب السليمانية. يقول إلى منتهى يشمل المرفوع والموقوف، وكل ذلك يدخل في قسم المتصل، بخلاف المقطوع فإنه وإن كان متصلا في الحقيقة إلا أن العلماء لم يطلقوا عليه وصف الاتصال إلا مقيدا. أقولي متصل إلى الزهري، يعني ما ينفعش حديث مقطوع نسميه متصل، متصل مقطوع ليه؟ في تناقض في اللغة بين المتصل وبين ايه؟ بين المقطوع، فاستعاضوا عنه بعبارة أخرى، قالوا متصل إلى الزهري، متصل إلى السعيد، إلى السعيد، إلى الحسن، عشان بس يهربوا من التناقض اللفظي فقط. قال وعد بعضهم إطلاق ذلك تناقضا من جهة اللغة، فلا يقال مقطوع متصل، إنما يقال متصل إلى فلان، وقد مر الكلام على ذلك في الحديث المقطوع. وخلاصة الأمر أن المتصل يشترط فيه الشرط الواحد، واتصال السند دون النظر إلى صاحب المتن. على كل حال باختصار، الاتصال من مباحث الإسناد، ليس من مباحث المتن، ليس من مباحث المتن. طيب، كم مسألة مرت بنا يا أخانا كارم؟ لا، ثلاث. المسألة الأولى العبارات التي عبر بها عن المتصل. خير بس نصح، العبارات ما هي العبارات يا شيخ محمد؟ يقال له المتصل من غير ما تنظر، عايزين نخرج خلاص، وانت ما تنظر ايش استفدنا؟ ولو ما احنا عدناها بعض الوقت شغل الثورة، عدناها والله، عدناها بعض شغل الثورة. اشترط السماع. لا اقصد الالقاب، الالقاب يقول متصل وموصول ومتصل ومتصل، معنى مفيش تصور، عايز اصطر الكرات مش بيزا صور. مسألة ثانية ما هي بدون ما تنظر؟ مسألة ثانية تعريف حديث متصل عند العلماء، كان بيقول مثلا ابن عبد البر انه فلان وفلان، قال له ايه بقى بالتعريف ده؟ ايوه قولوا لي بقى كده. لا ما تقولوش كده، ما فيش شرطين كده، قال لي التعريف كده صياغه واحده. لا تعريفهم، هات لي تعريفهم هم وبعدين هنشوف ايش الصحيح بعد كده. ها؟ اتصل السند بيسمع كل راون عن شيخه. عن او من؟ من شيخه الى ايه؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. الى ايه؟ ها؟ هم قالوا ايه بقى في المتصل؟ لا احنا عايزين تعريف العلماء للمتصل. لا تعريف العلماء، خلي الراجع بعدين بقى في المساله الثانيه، الراجع في المساله الثانيه ان شاء الله. لا، ما اتصل سنده بسماعي كل راو من شيخه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ها عندك يا عبد الرحمن؟ يلا ما اتصل سنده، رد له هذا التعريف عشان يثبت ونعرف ايش فيه الانتقاد، وبعدين ننتقد وبعدين نجيب الراجع. بسماع كل راو من شيخه من شيخه الى النبي صلى الله عليه وسلم. بالسنه ما فيش مصور، أصل درس اليوم سهل جدا صح؟ مفيش في صوت. سهل يا أحمد؟ سهل؟ سهل إن شاء الله، سهل محمد اليوم. انشغل ما عرفش يجيب لك نسخة من ده. يصورها لك إن شاء الله يجيبها لك. أبشر. تمام؟ ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي. كتبت ده؟ حتى لو في البياض دفتر احيانا سطور، انا ما احبش اكتب في دفتر فيه سطور، زي الشيخ ابو رحمه الله عليه

وبعدين عرفنا الراجح ما اتصل سنده إلى هندها كلمة متصلة. كتبتم؟ هذا إيه جمع شم جمع من؟ طب المسألة الرابعة، هل يلزم من الاتصال صحة الحديث؟ لا يلزم. تمام؟ طيب، لأن بقي سلوك أخرى كنفي نفي العلة نفي الشذوذ. طب المسألة الخامسة إيش هي؟ ها؟ هل يلزم نفي الاتصال الانقطاع؟ يلا شيخ ها؟ اذكر لنا المسائل كلها. المسألة الأولى عبارة ذكر الألقاب المرادفة لكلمة متصل زي ايه؟ مرصوص، متصل، متصل، ها وما إلى. نعم. مسألة التعريف، تعريف العلماء. تعريف العلماء الناظم واحد. نعم. بن عبد البر المقبري بن الصلاح والنووي. قالوا ايه؟ قالوا ما اتصل سنده بسماع كل راو من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قلنا عليه ايه؟ إرادان ولا إرادين؟ عليه إرادان. إرادان ها الأول؟ الأول أن اشترط الاتصال أنه اقتصر على السماع، مع أن هناك طرق أخرى للتحمل. طيب الثاني كونه اتصل النبي صلى الله عليه وسلم. جعله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا عايزين ايه؟ تعريفا شاملا مانعا جامعا. ها المسألة الثالثة تعريف الحديث. المسألة الثالثة القول الراجح في تعريف الحديث المتصل. ها ما اتصل سنده إلى منتهى وخلصنا. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة هل الحديث المتصل يلزم منه صحة الحديث؟ لا يلزم. كوننا قلنا هذا حديث متصل، هل يلزم منه صحة الحديث؟ لا يلزم. لا يلزم. ليه بقى؟ لأنه بقت شروط أخرى. طيب المسألة الخامسة. لا يلزم من نفي الاتصال أن يكون منقطعا. واضح؟ لكن الأصل إيه؟ إذا قلنا مش متصل، إذا قلنا غير متصل، الأصل فيه الانقطاع، لكن قد يخرج الأمر عن هذا الأصل بقرائن وأدلة، بقرائن وأدلة. أيوه؟ لا مش مصطلح خاص، ده موجود جيبه استقرار. نوع النظائر وأمثلة. يكون عن الاتصال يعني هو انقطاع. احنا فرقنا بين أمرين. قلنا الأصل إذا جاء واحد من العلماء وقال هذا غير متصل، الأصل أنه منقطع. أحيانا تطلق ولا يريدون بها الانقطاع. هذا إذا كان الشيخ يشفر السماء. لا أحسن، ممكن أحسن إذا أراد بنفي الاتصال نفي السماع. فهمت وضحت هذه؟ نعم. يقول إذا أراد بنفي الاتصال نفي السماع، وإن كان الحديث ثابتا بطريق العرض مثلا أو الوجادة أو الإجازة. ما مرضش عليكم في الكلية هذه؟ فرق التحمل والمصطلح وعلوم هذا. مرة بس باختصار بدون غمص. لا يا سهل انت الان ما شاء الله في المعمعة، انت جيت قصة معمعة رب الرحمن كان برضه في معمعة ايه علوم الحديث بين وشغل كل الناس كل الطلبة شغالين في الموضوع صح ولا لا؟ وينزل الكتب ويراجعوها ويفتحوها وعشان كلمة واحدة يقعدوا ايه يبحثوا عليها يمكن شهر عشان يوصلوا للحقيقة. في الحقيقة كانت يعني ايه جهود جبار. بس الايام دي بقى اختلف، اللي عايز يروح الايام دي مش موفق طبعا على الايام. احنا كان ناس بيشدونا شد عشان ننزل مصر في كلام نقول لهم لا هذه الايام لا تعوض. الايام دي بقى الاضطرابات والارتباكات خليش الواحد حتى يفتح الكتاب اللي هو مشوش الخطر والفكر. بسم الله الرحمن الرحيم.